من الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم عليه السلام، وكان من بني إسرائيل رجل عابد يقال له جريج، فابتنى صومعة وتعبد فيها. قال: فذكر بنو إسرائيل يوما عبادة جريج، فقالت بغي منهم: لئن شئتم لأصيبن. قالوا: قد شئنا. قال: فأتت فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأمكنت نفسها من راع كان يأوي غنمه إلى أصل صومعة جريج، فحملت فولدت غلاما، فقالوا: ممن؟ قالت: من جريج. فأتوا فاستنزلوه فشتموه وضربوه وهدموا صومعته، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: إنك زنيت بهذه البغي فولدت غلاما. قال: وأينه؟ قالوا: ها هو ذا. فقام فصلى ودعا ثم انصرف إلى الغلام فطعنه بأصبعه وقال: بالله يا غلام من أبوك؟ قال: أنا ابن الراعي. فوثبوا إلى جريج فجعلوا يقبلون وقالوا: نبني صومعتك من ذهب. قال: لا حاجة لي في ذلك، ابنوها من طين كما كانت. قال: وبينما امرأة في حجرها ابن ترضعه، إذ مر بها راكب ذو شارة، فقالت: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك ثديها وأقبل على الراكب فقال: اللهم لا تجعلني مثله. قال: ثم عاد إلى ثديها يمصه. قال أبو هريرة: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي صنيع الصبي ووضعه إصبعه في فمه، فجعل يمصها. ثم مر بأمة تضرب فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك ثديها وأقبل على الأمة فقال: اللهم اجعلني مثلها يا أماه. قال: فذلك حين تراجع الحديث فقالت حلقا: مر الراكب ذو الشارة فقلت: اللهم اجعل ابني مثله، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومر بهذه الأمة فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. فقال: يا أماه، إن الراكب ذو الشارة جبار من الجبابرة، وإن هذه الأمة يقولون زنت ولم تزني، وسرقت ولم تسرق، وهي تقول: حسبي الله. هذا الحديث الطويل الذي ذكره الإمام أحمد، وأيضا أصله في الصحيحين في البخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتكلم في المهد إلا ثلاث. قلنا مفهوم العدد عند علماء الأصول عند الكثيرين معتبر، وعند البعض مفهوم العدد غير معتبر. إن كان الراجح اعتباره إلا أن يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد فك الحصر الذي في هذا المفهوم، أو أنه يؤول ما فيه. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، وذكرنا حديثين قبل ذلك فيهما أنه تكلم غير هؤلاء. وجمع بعض أهل العلم زي الإمام النووي بأن هذا الحديث فيه لم يتكلم في المهد يعني طفل صبي رضيع لسه مولود، لم يتكلم إلا ثلاثة، فكانوا الثلاثة هؤلاء. غيرهم كانوا أكبر شوية من ذلك، من أن يقال إنه في المهد لسه رضيع أكبر، ولكن ما هوش في مرحلة الكلام فتكلم، فلعله يكون كذلك. فواضح من الأحاديث أنه أكثر من ثلاثة تكلموا وهم صغار، منهم ثلاثة هم في المهد اللي في هذا الحديث، حديث أبي هريرة. في الحديث السابق بالأمس ذكرنا قصة أصحاب الأخدود، وفي آخر الحديث فيهم امرأة تحمل صبي ترضعه، ولما جاءت عند النار كأنها تقاعست خافت على الصبي، فالصبي قال: يا أمه، إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، أو يا أمه يا أمه اصبري فإنك على الحق، أو يا أمه.